نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح فهو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما أراد. وكل ما جاء في ذلك يعني كل ما جاء من أحد، وكل ما جاء في إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الحديث الصحيح نؤمن به، مثل ما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال: النظر إلى وجه الله الكريم. وقول عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله أيضا الرب عز وجل يقول: إنا لكم موعدا أريد أن أنجزكم إياه، فيقولون: ألم تبين وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، فيقول: بلى. فيرفع الستر عن وجهه سبحانه فيرون نعيما أعظم النعيم الذي هم فيه. فكل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية نؤمن به، ذلك قال: فهو كما قال، يعني نمرها كما جاءت به، نثبتها كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه على ما أراد، أرادت الرؤية نثبت الرؤية، لا نرد ما قاله بآرائنا متأولين ولا متوهمين بأهوائنا، لا نرد الأحاديث التي أتت في إثبات الصفة من أجل آرائنا بالرأي بالعقل، وإنما نثبتها بالنص، والعقل السليم يدل على ما جاء به النص الصحيح. قال: ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين ولا بآرائنا متوهمين، لا ندخل في ذلك بآرائنا متأولين، يعني نتأول من أجل عقل، نتأول تلك الصفة من أجل عقولنا ونرد النص، ولا متوهمين بأهوائنا، أي ولا نشك، الوهم من الشك، ولا نشك من أجل الشكك الذي في قلوبنا، وإنما نؤمن به. ثم بعد ذلك ذكر قاعدة عظيمة يجب على كل مسلم أن يحفظها، فإنه ما سلم في دين الله، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. فكل أمر من أمور الشريعة هذه القاعدة تسير معك، لا يسلم الشخص في دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله بالإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام والتسليم لما أراده الله عز وجل. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو طريق السلامة في الدين بالاتباع: وإن تطيعوه تهتدوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لذلك قال: فإنه ما سلم في دينه فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. إذا سلمت أمرك لله وللرسول بالإيمان بنصوص صفاته وغيرها، هنا يسلم دينك. قال: ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، رد ما اشتبه عليه إلى عالمه وهو الله سبحانه، كما قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا اشتبه عليك شيء رده إلى عالمه، إلى الكتاب والسنة مفسرة ومبينة وموضحة للكتاب، فلا تجعل للرأي مجالا ولا للعقل طريقا ولا للهوى شكا، وإنما اجعل إيمانك ويقينك بالصراط المستقيم باقتفاء النصوص من الكتاب والسنة، وبهذا تسلم. لهذا ذكر رحمه الله هذه القاعدة العظيمة التي يجب على كل طالب علم، بل كل مسلم أن يحفظها حفظا راسخا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، سواء في مسائل أصول الدين أو في فروع الشريعة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.